أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله المستعان، لا حول ولا قوة. اللهم صل وسلم. يقول سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء. ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يعرضوا أموالهم للضياع والتلف بوضعها في أيدي السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء، لا تعطوا أموالكم السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء السفيه هو ضعيف الرأي، سيء التدبير. وقد فسر السفهاء في هذه الآية بالنساء والصبيان، فالغالب على النساء ضعف الرأي وسوء التدبير في المال، وهذا ما يشهد به الواقع. وإن كان في النساء من تكون أفضل من بعض الرجال، لكن هذا هو الأصل والغالب. فأما الصبيان فالأمر فيهم ظاهر. والمراد لا تجعلوا تؤتوا السفهاء الأموال حتى وإن كانت لهم، فتجب الوصاية عليهم والرعاية والأخذ على أيديهم بالتوجيه. ولهذا اليتيم لا شرط الله في دفع ماله إليه البلوغ والرشد كما في الآية التالية. قال الله: أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأموال قوام للمصالح، قوام صالح الإنسان، فيها مصالح عظيمة دينية ودنيوية. الطعام والشراب والكساء والسكن والحاجيات الدنيوية على اختلافها، قوامها المال. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعلها الله لكم قياما. ومال اليتامى هو من مال الأمة، لا يجوز التفريط فيه وتعريضه للتلف. ولهذا والله أعلم أضاف الله الأموال إلى المخاطبين، أموالكم، أموال القاصرين من الصغار أو النساء هو من مال الأمة، المال الذي تجب المحافظة عليه. وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعته. ثم قال تعالى وارزقوهم فيها، ارزقوا هؤلاء السفهاء الذين نهينا عن إيتائهم الأموال ووضع الأموال في أيديهم، قال الله ارزقوهم فيها يعني أنفقوا عليهم، أنفقوا عليهم منها. وقال فيها، قال المفسرون يعني في هذا إشارة إلى الاتجار بها حتى تكون النفقة يعني من نتاجها ومن أرباحها. وارزقوهم فيها، واكسوهم، فيفهم من هذا أن الرزق يراد به الإنفاق عليهم، الإنفاق عليهم بما يوفر لهم الطعام والشراب. والكساء يدخل في الرزق العام في المعنى العام، لكن إذا قرن بهذا علم الفرق. ارزقوهم فيها واكسوهم، وهذه هي يعني أنواع ما تجب فيه النفقة، الطعام والشراب والكساء، كذلك السكن، اسكنوهن من حيث سكنتم. وقولوا لهم قولا معروفا، يعني يقول لهؤلاء السفهاء من الصغار والنساء قول معروف، يعني يقول إذا طالبوا بالأموال وهم غير على استعداد فيقال لهم المقصود حفظ هذا المال مالكم، وليس ولا نريد يعني لا نريد حرمانكم، ولا نريد أننا نستأثر به عليكم، بل نريد حفظه لكم. وقولوا لهم قولا معروفا، فنهى عن إيتائهم الأموال وأرشد إلى حسن التدبير والتصرف والقول الجميل والقول المعروف. ثم قال سبحانه وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروهم لمعرفة رشدهم وحسن تصرفهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. فعلم أن دفع أموال اليتامى إليهم مشروط بشرطين، البلوغ وإناس الرشد، والمراد به الرشد في المال. حيث يكون لا يشتري الشيء يعني بحيث يغبن، أو يبيع الشيء بثمن متدني فيغبن، هذا يقع من قليل التدبير وضعيف الرأي. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم أكد سبحانه وتعالى النهي عن أكلها، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تأكلونها وتبادرون لئلا يكبروا فيطالبونكم ويأخذونها منكم بالقوة أو بحكم القضاء. فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فولي اليتيم إذا كان غني فعليه أن يستعفف، يحافظ على المال وينميه ويتجر فيه، وإن كان فقير فليأكل بالمعروف. قال العلماء إن ولي اليتيم إذا كان فقير فإنه يأكل الأقل من كفايته وأجرة مثله، يعني ما هو معناه إنه يأكل على حساب اليتيم ينفق على نفسه وعياله من مال اليتيم، لا، بل يأخذ الأقل، فإن كانت كفايته 100 وأجرة مثله 80 يأخذ 80، وإن كان العكس فكذلك، فيأخذ الأقل من كفايته وأجرة المثل. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، فيه الأمر بالإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه حتى لا يطالب وليه ويتهمه بالخيانة في ماله، بل يشهد عليه لتبرأ ذمته أي ذمة الولي. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم.